رسول الله مثل ما نجد في جميع الكتب المتحدثة عن سيرته. أقرأ في كتاب مكارم الأخلاق للعلامة الطبرسي من يمر بهذا المعنى، يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا جلس بين أصحابه جلس كأحدهم، ما يتميز أبدا، ما يحب التميز السلبي. وكان إذا دخل في مجلس قعد في أدنى المجلس، يجلس عند الباب، في نهاية المجلس يجلس. وكان يجلس مع العبد ويأكل مع العبد، وإذا سئل: من أنت؟ قال: أنا عبد من عبيد الله. صفعة، هاي صفعة إلي والأمثالي، صفعة إلي وإلك. كل إنسان يمتلك قليل من الثقافة، من الحظوة عند الله، ها، من الفكر غير غيره، تشوف تشرئب عنقه للتكبر على عباد الله. صفعة محمد سيد الكونين في بعض الفلسفات الصادر الأول رسول الله، محمد الذي خلق كل هذا الخلق من أجله، يقول: أنا عبد، أقعد قعدة العبد، وأنام نومة العبد، وأقوم قومة العبد، وأكل أكل العبد، أنا عبد لله تبارك وتعالى. من تسألني ليش قال النبي هذا الموضوع، ليش قال أنا عبد؟ حتى يوجهنا إلى العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. بل مو وقت تتزلزل القاع كلها تكتب لي أدعية على صفحاتها، ثاني يوم صعد سيارته كل من علق أغاني، لا، هاي مو عبودية. البعض يضحك، لا، مو أريد أضحكك، بل العبودية أن تطيع الله تبارك وتعالى، أن تستن بسنن رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولذلك واقعا تشوف النبي أثر بالمجتمع الموجود، مو فقط المجتمع العربي، لا لا، حتى غير العربي، أثر بمن كان سيدا في قومه وبمن كان من عامة الناس. إذا يدخل زعيم من زعماء القبائل يشوف النبي صلى الله عليه وآله يقبل الحسن والحسين، يقبلهم، فقال: يا رسول الله، قد كبر أولادي وأحفادي وما ألفيتني أقبل أحدا منهم. قال: يا هذا، إن الرحمة مستودع الله يستودعها قلب من يشاء، ما أصنع لك إن لم تكن في قلبك رحمة، أنا بس أدعي لك إنه رب العالمين رزقك الرحمة. كان رسول الله رحيما، نعم، جدا بالأمة. ولذلك تجد أن السيدة الزهراء عليه السلام هذا المعنى الصورة حينما دنت وفاة النبي صلى الله عليه وآله، شنو قالت؟ قالت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. نعم، النبي صلى الله عليه وآله أفاق، قال: لا يا بني، قولي محمد رسول الله. هذا المعنى يؤكد النبي عند السيدة الزهراء. سلمان يروي يقول: كنت جالسا عند النبي، أردت أن أقوم، رأيت الزهراء مقبلة، أردت أن أقوم، قال النبي: اجلس يا سلمان، ستشهد موقفا أريدك أن تشهده. فجلست، فأقبلت فاطمة، قال: بنيتي فاطمة، إن الله عز وجل قد أعطى لأبيك وبعلك ما لم يعطي أحدا من العالمين، فزوجك سيد العرب وسيد المسلمين، من بعدي وأمير المؤمنين ويعصوب الدين. بني فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ ألا ترضي أن يكون الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فالسيدة هنا قد سرها قول النبي. بعد ذلك شنو قالها النبي؟ قال: بني إني مرتحل عنكم. بكت السيدة الزهراء قال لها النبي: ادن مني يا فاطمة. دنت شاورها ضحكت لما قامت عن النبي. سألها من في الدار ماذا قال لك النبي؟ قالت: ما كنت فاضحة سرا قد سرني إياه رسول الله. بعد ذلك لما سئلت أجابت بأنه قد قال لها: أنت أول أهل بيتي لحوقا بي. الله يرحم الشاعر، صور هذا المعنى، يقول له: سيدي يتيتم سيد الإسلام بعدك، سيدنا ومولانا رسول الله الأعظم أبو القاسم، والله سيدي يتيتم الإسلام بعدك، بعدك وطاحت بضعتك مولاي. تقول له الليل الولاء وطاحت بضعتك مولاي، والله بعدك، بعدك صار على اللي يحبك كلام، والله بعدك، بعدك حزن يومك يا ابو الزهرة الزكية. انا وياك اي حزن يومك يا ابو زهرة. يا الزكية يا اليوم أنا مريض إن شاء الله وأريدك تعيني نشفي، ارفع لي يدك. إي والله الهادي على فراش المرض ويدير بيل عين. ويما الوديعة فاطمة والحسن وإحسين. وحي درته اللي مدامع ويصعد بالانفاس، وانحنى يا علي يخاطب عمه العباس ويقول: وصي بينا يا ابو ابراهيم هالناس. والله ارفع ايدك. قال له: يا عمي انت عقب عيني ضعيف. وانحنت لي يا ام الحسن والدمع ما اتنام